من أذنب ثم تاب قبلت توبته. هذا هو الأصل العام، وعليه الآثار الكثيرة، الآيات والأحاديث التي تدل على هذا الأصل، أن الله عز وجل يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، إذا كانت التوبة بشروطها ووقتها، ومن شروطها وقتها تكون في الوقت الذي تقبل فيه، فإنها تقبل بإذن الله تبارك وتعالى. لكن في هذا في باب الأعمال، في باب الذنوب حتى كبائر الذنوب، أما في باب الإيمان والعقيدة فإنه دلت دلائل الشرع على أن بعض الذنوب لا تقبل التوبة منها، فإن تاب فإن توبته قد تنفعه عند الله عز وجل بينه وبين الله. أما الأصل العام، القاضي الشرعي المسلم يقيم عليه الحد، والحد هو القتل. فذكر أهل العلم ممن لا تقبل توبتهم طائف من الذنوب، نائم المستهزاء بدين الله عز وجل، ومنها الشاب لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها الساحر، ومنها الزنديق، ومنها الملاحدة من الطوائف الباطنية، ومنه الذي تتكرر منه الردة، يتوب ثم يرتد ثم يتوب ثم يرتد ثم تتكرر منه، ومنهم الداعي إلى بدعته وهي بدعة مكفرة، تدعى بدعة مكفرة أو ليس شرط أن يكون هو الذي ابتدعها، لكنه يدعو إلى بدعة، وهذه البدعة من البدع المكشرة. لذا قال المؤلف رحمه الله: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. قيل يقال في الدروز وهم طائفة من الباطنية من الفاطميين الذين يقولون بإلهية غير الله عز وجل، يتألهون لكبيرهم وسيدهم، وهم أصناف وفرق أصلهم الدولة العبيدية، وهم يقولون بإلهية الحاكم العبيدي. فإذا قيل في الدروز والزنادقة، وأصل الدروز يعني هو أصلها من التشيع، هذه الدعوات أصلها من التشيع، لكنهم غلوا في هذا الباب حتى عظموا المخلوق وأوصلوه إلى درجة الخالق تبارك وتعالى، أعطوه مرتبة الإلهية. قال: وقيل في الدروس والزنادقة. الزنادقة مرتبتهم أعلى من مرتبة الكفر، ف الزنديق قيل هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، وهو مثل النفاق الاعتقادي. فيقول: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وبقية الطوائف، وهي الشرق الخارجة عن الصراط المستقيم، وستفترق أمتي هذه على 73 فرقة. فطوائف المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر عصمة لدمائهم وأموالهم، هؤلاء أيضا ممن لا تقبل توبتهم. فإذا أولا الباطنية من الدروز والنصيرية وغيرهم، هؤلاء لا تقبل توبتهم. ثانيا الزنادقة لا تقبل توبتهم. ثالثا الطوائف المنافقة وسائر الطوائف المنافقة. قال: وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكفه لا يقبل. الذي يدعو إلى بدعته، وهذه البدعة بدعة مكفرة، كالقول مثلا كالقول بخلق القرآن، فإنها بدعة مكفرة. وكالتجهم مثلا الجهدية بدعة مكفرة. فقل قيل في هؤلاء جميعا: وكل داع لابتداع ما هو حكمه؟ حكمه أنه يقتل، لأنه قال: وكل داع لابتداع يقتل. قيل إنه هذا هو القول الأول، أن جميع هذه الطوائف حكمها القتل، والقتل حدا هذا ولا نعلم بينه وبين الله عز وجل. فإن تاب من هذا الذنب قد تنفعه توبته عند الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليه. قد تنفعه توبته عند الله. أما نحن فما هو موقفنا منه؟ نحن نقيم عليه الحد الشرعي، أما هو عند الله عز وجل فقد يكون قد تاب بينه وبين الله عز وجل، والله عز وجل غفر له. قال: وكل داع لابتداع يقتل، هذه الطوائف تقتل، الدروز والزنادقة والمنافقين والداعي إلى بدعة مكفرة، ومنها ذكر بعد ذلك الملحد والساحر والساحرة. طيب، قال: وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل. كمن تكرر، هذه إذا أضفت الفتحة على الراء الثانية يكون ثقيل البيت، لا يتمشى مع الوزن، لكن تسكن كمن تكرر نكثه لا يقبل حتى يمشي البيت وزنه مستقيما. فالمعنى: وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل. فالذي يتوب ثم يرجع إلى الكفر، ثم يتوب ثم يرجع إلى الكفر، ثم يتوب ثم يرجع إلى الكفر، فهذا قد تكرر منه. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فهذا الذي يتكرر منه النكث ب عقد إيمانه ونحن نعلم ونتيقن منه ذلك فإن هذا حكمه حده الشرعي القتل. قال لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. لماذا نقتله؟ لأنه لأن هذا الذي هو من هذه الطوائف ما رأينا من إيمانه إلا الذي الشيء الذي عرفناه. فهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله ومع ذلك يكذب هذه الشهادة بأقواله وأفعاله. فإذا استمر يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع إلى الكفر فمثل هذا لا نقبل منه بل يكون حده القتل. قال لأنه لم يبل من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. قال كملحد وساحر وساحرة. الملحد وهو الذي جانب الحق جانب الصواب كفر بالله عز وجل كفرا أكبر مخرجا من الملة أنكر وجود الله تبارك وتعالى أو أنكر الديانات. ملحد الحال لا يؤمن بالديانات لا يؤمن بأي دين. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قال كملحد وساحر وساحرة. ساحر كذلك حكمه القتل. السحر هو ما خفي ما لطف وخفي سببه. الساحر يقتل كما حد الساحر في الأثر ضربه بالسيف وكما كتب عمر اقتلوا كل ساحر وساحرة. ما قال استتيبوهم وإنما قال اقتلوهم. فإذا مثل هذا الساحر والساحرة لا يستتاب بل يقتل. قد ذكر الشيخ ابن عثيمين هنا تفصيل. قال السحر الذي يكفر به الساحر هو الذي يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر بدليل آية البقرة وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال وأما الثاني يقول هذا الساحر يقتل لكفره ومفسدته حتى وإن تاب. الثاني هو الذي يكون بالأدوية والعقاقير والشعوذة والخزعبلات فهذا ليس كفرا إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا يجب أن يقتل الأول. أما الثاني فإنه يقتل أيضا لكن قتله دفعا لمفسدته وإلا هو في الأصل لا يقتل. لكن الإمام إن رأى من المصلحة قتله، فنعم يقتل إبعادا لشره ودفعا لمفسدته، فقتلهم هؤلاء يكون حدا لا كفرا، ولا الأمر أمام الله عز وجل هو الذي يتولى شؤونهم. أما نحن أمرنا الدنيوي، حجنا الدنيوي، فمن فعل كذا يكون عليه الحكم الفلاني، قد يكون التاب بينه وبين الله عز وجل، لكن هذه التوبة لا نعلم هل قبلها الله عز وجل أم لم يقبل، هذا عند الله. قال: كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة، يعني نحن نقيم عليهم الحد الشرعي، وهذا الحد نعمل به على الظاهر على ما ظهر منهم، أما الحد الشرعي لذلك هذا هو الحد الشرعي، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله عز وجل، قد يكون قبل أن يقتل سواء كان ساحر أو زنديق أو داعي إلى بدعته، استغفر الله وتاب إليه بينه وبين الله عز وجل، هذا قد يقبل الله منه تبارك وتعالى. لا نحجب التوبة، ولكن نتكلم عن الأحكام الظاهرة. قال: قلت: وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون اهتدى، يعني إذا دلت الدلائل الواضحة، قلت: وإن دلت دلائل الهدى، إن دلت الدلائل الواضحة على صدق توبة فلان بن فلان من الذين سلكوا طريقا من هذه الطرق التي ذكر أن صاحبها لا تقبل توبته، قلت: وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون اهتدى، كما جرى لشخص اسمه العيلبوني، فهذا كان من الفرق الباطنية، ثم من الله تبارك وتعالى عليه، وكان شاعرا لبيبا وقيل درزيا، فهاجر وذهب إلى مصر وهجى قومه وبين فساد مذهبهم وضلال طرقهم بيانا واضحا شافيا، فلذا هذا تقبل توبته ونرفع عنه الحد. لذا قال: قلت: وإن دلت دلائل الهدى، يعني دلت دلائل الهدى على صدق توبتي هذا الذي هو من هذه الأصناف كما جرى للعيلبون اهتدى، إذا علمنا صدق توبته وقامت الدلائل على ذلك فإنا نقبل منه، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، هذا العيلبوني ماذا صنع؟ أذاع من أسرار القوم، إن عقيدتهم يتكاتمونها ولا يخبرون بها أحدا، ما يخبرون ما هي عقيدتهم الحقيقية، ما هو معتقدهم الذي يعتقدون، فقط كبارهم يعرفون ذلك. لذا قال: فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، الكلام الذي بينه عنهم هتك به أستار هؤلاء المبطلين. قال: وكان للدين القوي مناصرا فصار منا باطنا وظاهرا، يعني صار ناصرا للدين القويم وهو دين الإسلام، وكان للدين القويم ناصرة فصار منا يعني من عموم المسلمين من المسلمين باطنا وظاهرا، فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد ملاحق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني. إذن هذا هو القول الثاني وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وطائفة من المحققين، أن جميع هذه الطوائف التي ذكرها والتي ذكرناها أنه إذا أظهرت توبة وبانت توبته توبة صادقة فإن نقبله نقبل منه ونكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. لذا قال إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني، يعني يقبل أي تقبل توبته إذا تيقن من صدقه في توبته. والتوبة هذه يجب أن تكون بشروطها التي ذكرها الله تبارك وتعالى، بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يتخذون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قال إن فإن التوبة إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، ثم قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. إذن هذه هي شروط التوبة الحقيقية، إلا الذين تابوا أقلع عما كان عليه وأصلحوا أصلح ما كان من فساد، إن كان ساحرا وأفسد أحدا حل هذا السحر وأبعد الإفساد، كان مبتدعا بين فساد هذه البدعة ونهى الناس عنها وبين عوارها بنفس الطريقة التي دعا إليها، إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. هذا يعرف بالقرائن، اعتصامه بالله وإخلاصه الدين لله عز وجل وحده. إذا قال إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني، إذن القول الثاني هو القول الراجح أن إن تيقنا من توبته بأدلتها ومن نصحه لدين الله عز وجل فإن مثل هذا تقبل منه التوبة ويكل أمره إلى الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.